لا تضيع وقتك أخي الأب، أختي الأم، امنح الأوقات أفضل الأوقات لأبنائك مهما كانت اهتماماتك، سواء كانت اهتمامات اجتماعية أو اهتمامات دعوية أو اهتمامات تجارية أو اهتمامات تعليمية وظيفية، مهما كانت ينبغي أن يكون لأبنائنا أولوية في قائمة الاهتمامات. التربية الإيجابية قائمة على وضع أبنائنا كأولوية. أبناؤنا هم مستقبلنا، أبناؤنا هم الأثر الذي سوف نتركه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم من؟ ولد صالح يدعو لك. إن الإنسان المؤمن يبشر بصلاح ولده وهو في قبره. هذه مسؤوليتنا، وهذه نعمة من الله بها علينا كثيرا، نعمة الأبناء، نعمة زينة الحياة الدنيا. فهل عرفنا كيف نشكر ربنا على هذه النعمة؟ التربية الإيجابية، خطوات التربية الإيجابية، الحاجات النفسية عند الأطفال التي نسعى لإشباعها، كلها نوع من أنواع شكر نعمة الله عز وجل علينا. أنعم علينا بالولد، الولد زينة الحياة الدنيا، هذه النعمة. من مقتضى شكر النعم أن نشكر الله بالعبادة، وأفضل العبادة هو حسن تربية الأبناء. أليس الرجل يؤجر على وضع اللقمة في فم أبنائه؟ فما دمنا نؤجر، نؤجر أيضا على مداعبة الأبناء، حتى القبلة نؤجر عليه. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة واحدة، فتبسمك في وجه أبنائك أعتقد أنها مئات عشرات آلاف من الصدقات يوميا يمكنك أن تشكر ربك من خلالها. فشكر النعم يتم بالعمل. اعملوا آل داود الشكر، اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اعمل أخي المربي أختي المربية بما يمكن أن يحقق لك السعادة داخل أسرتك، الطمأنينة داخل أسرتك. بهذا أخي المستمع أختي المستمعة نكون قد أنهينا الجزء الأول من هذه السلسلة، خطوات التربية الإيجابية، نقلتنا لنتكلم عن كيف تكون مربيا إيجابيا، كيف تسعد أبنائك وتسعد نفسك. لو أننا جعلنا هذه الخطوات أخي الفاضل أختي الفاضلة برنامجا يوميا نعامل به ونتعامل من خلال مع أبنائنا، مع ذريتنا، مع فريدة أكبادنا، سوف نرى هذه الذرية الصالحة، هذه الذرية التي تقر أعين الناس بها. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في سلسلة جديدة نتحدث خلالها عن أسلوب من أرقى الأساليب في التربية، من أرقى الاستراتيجيات التربوية، وهي حاجة الأبناء إلى التأديب كيف نشبعها، بحوالي 30 أسلوبا من أرقى الأساليب وأقوى استراتيجيات التربية الإيجابية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.